بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة بعنوان العودة إلى ثقافة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وقبل أن نبدأ بالموضوع، نقدم بإذن الله تعالى مقدمتين. المقدمة الأولى: هنالك كتاب ألفه أحد كبار علماء الغرب، وأسمى هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول. وفي هذا الكتاب يذكر المؤلف أننا مع كل هذا التقدم العلمي الذي حققته البشرية، ولكننا لم نكتشف إلا القشرة الظاهرية من الإنسان، أما أغوار الإنسان وأعماقه وحقيقته فلم تكتشف إلى هذا اليوم. الواقع أن هذا العنوان يمثل جزءا من الحقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن الكون كله مجهول. هذا الكون الذي نعيش فيه نحن لم نعرف إلا ظواهر منه، ولكن حقيقته وواقعه وأغواره لا زالت مجهولة إلى هذا اليوم. العلم يتقدم في كل يوم خطوة، ولكن لا تزال توجد أمامه خطوات كثيرة. الله تعالى يعبر عن هذه الحقيقة بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليل في مقابله كثير. هنالك غموض يلف هذا الكون كله، وأغمض قضية في هذا الوجود هي قضية المبدأ والمعاد، عالم ما قبل الطبيعة وعالم ما بعد الطبيعة. هذان العالمان مشوبان بهالة كبيرة من الغموض والإبهام. ولكن النقطة التي نريد أن نشير إليها أن هنالك فرقا بين غموض وغموض، وهنالك فرقا بين إبهام وإبهام. الغموض عادة يتبعه الخطأ في الفهم، ولكن هنالك فرق بين غموض وغموض وبين خطأ وخطأ. الغموض في الطب الآن في عالم الطب توجد هنالك نقاط غامضة، الطب يقف متحير أمامها، الأطباء في كثير من الحالات لا يتمكنون من التشخيص. ومن العجائب المذكورة في عالم الطب أن هذه الميكروبات تطور نفسها باستمرار وتتخفى، يعني الميكروب له حالة معينة، الطب يتقدم فيكتشف هذا الميكروب ويحاول القضاء عليه، الميكروب يطور ذاته ويتخفى فيولد جيل ثاني ويولد جيل ثالث وأجيال متعاقبة، كل جيل يحاول أن يخفي نفسه. لذلك الطبيب عندما يقف أمام هذه الظاهرة المرضية يتحير، ما هو هذا المرض وما هو هذا الميكروب؟ غموضك، إبهامك. الغموض يولد تحير، ربما يولد خطأ في التشخيص، ربما يؤدي إلى خطأ في العلاج. ولكن ما هي النتيجة؟ عندما يخطئ الطبيب في عالم هذا التكوين، النتيجة أن المريض مثلا يصاب بالعمى، يعيش 80 عاما في هذه الحياة وهو أعمى. ولكن إذا على أثر الغموض في عالم ما قبل الطبيعة وفي عالم ما بعد الطبيعة، الإنسان أخطأ في الفهم وأخطأ في التشخيص. ما هي النتيجة؟ ربما هذا الخطأ يؤدي به إلى العمى الأبدي، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. خطأ الطبيب يمكن أن يؤدي إلى أن المريض يفقد حياته الفانية، ولكن الخطأ في الرؤية يمكن أن يؤدي إلى أن الإنسان يفقد حياته الباقية. الشيخ الأعظم رحمه الله في كتابه الفرائد له عبارة لطيفة في هذا المجال، في المجلد الأول من هذه الطبعة الجديدة صفحة 64، هذه العبارة انذار، هذه العبارة جرس خطر، لأن إحنا كلنا معرضين لهذا الخطر. الشيخ رحمه الله يقول: وأوجب من ذلك، يتحدث حول قضية الفروع التي هي قضية خطيرة أيضا، أنه واحد يدخل في عالم الفروع من غير الطريق الذي عينه الله سبحانه وتعالى. الآن هاي ظاهرة تنتشر، ظاهرة نجدها. يقول هكذا أتصور في أي محفل من المحافل تطرح قضية فقهية، أي محفل، وإذا بالكل يبدي رأيه ويدلي بدلوه. هكذا تصوري. هذه قضية خطيرة، القضايا الفرعية، قضايا توقيفية، قضايا تعبدية. إحنا لا نسمح لأنفسنا أن نبدي رأيا في قبال الطبيب. أنتم الآن روحوا إلى غرفة عمليات القلب، الطبيب يقوم بمجموعة من الأعمال الغامضة لا تفهمون. هل تسمحون لأنفسكم بإبداء الرأي في عملية جراحية، عملية قلب؟ أبدا. الطبيب المتخصص هو الذي يجب أن يبدي رأيه. أما في القضايا الدينية كل واحد يبدي رأيه، حتى إذا لا يملك الأهلية. هذا نوع من الجناية العلمية، نوع من الخيانة العلمية. الشيخ بعد أن يتعرض لهذه القضية يقول: وأوجب من ذلك ترك الخوض لمن لا أهلية له في ميادين الفروع الفقهية، هذا واجب. وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية. واحد يقعد يفكر ويحلل المبدأ والمعاد. هذه قضية خطيرة لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. هذه المشكلة التي ابتليت بها الأمة من بعد عهد رسول الله إلى هذا اليوم. الله عين طريقا معينا، هو طريق أهل البيت، هذا هو الطريق، ولكن الأمة رفضت هذا الطريق، الأمة في ذلك الوقت وإلى هذا اليوم. كيف يحللون؟ يضطر إلى أنه يحلل قضايا لا تناله العقول بتصورات لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. يمكن الخوض في هذه المجالات يؤدي بالإنسان إلى أن يفقد آخرته. ننتقل إلى نقطة ثانية، وهذه النقطة الثانية كثير ما تطرح هذه النقطة، وهذه النقطة يقولون إننا نمشي في طريق القطع. قطع يعني يقين، والقطع حج كما يقول العلماء، القطع حجة ذاتية لا تقبل الوضع ولا الرفع. لا يمكن أن تفكك بين القطع وبين الحجية. واحد قطع بشيء معذور في قطع. إذا أنت عندكم الآن يقين أنه الآن ليل، هذا قطعكم، هذا يقينكم، مو حجة. ليش حجة؟ إحنا نمشي في طريق القطع، هذا الطريق، هذه مقدمات عقلية برهانية، إحنا دا نحكم العقل. بعض الشباب المتجدد أيضا لهم هذا المنطق، هاي مقدمات يقينية، هذه مقدمات برهانية، انتهينا عبر البرهان إلى النتيجة. هذا الكلام عليه أربع ملاحظات أعرض لها على نحو الإجمال. الملاحظة الأولى، كثير من هذه المقدمات لا تؤدي إلى القطع ولا تؤدي إلى اليقين، وإنما هي عبارة عن أمور ظنية. وواضح القرآن الكريم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ماكو هنالك برهان قطعي، ظنون، ألفاظ لطيفة خلابة. إحدى الأشياء التي يجب أن يحذر منها أن الذين يرفعون راية الدعوات الباطلة كثير منهم عندهم أدب خلاب لطيف، يعني واحد ألفاظ تجذبه، شعار لطيف يحرك المشاعر، ولكن عندما واحد يدقق يشوف لا يوجد وراء هذه الألفاظ حقيقة وواقع. يقولون أحد المفكرين كل فكرة كان يصبها في قالب الأشكال الأربعة. أنتم عندما تعرض أمامكم فكرة معينة صبوها في قالب الأشكال الأربعة، تشوفون أكو خطأ في الصغرى في المقدمة الأولى، خطأ في الكبرى، الكبرى مو كلية، يعتمد على تنظير، يعتمد على قياس، يعتمد على جزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. البحث الأول، هل هذه المقدمات تورث اليقين اللي لا تحتملون الخلاف؟ القرآن يقول مثل ما أنكم تنطقون هالشكل، لو ظنون متراكمة مثل ما أنتم الآن عندكم قطع ويقين بوجودكم وبأنه الآن ليل، هالشكل أكو يقين بهذه المقدمات؟ واحد إذا أراد أن يدخل في هذه المجالات يجب أن يدخل بهذه الرؤية، ألا يحسن الظن بكل من يتكلم وبكل من يقول. إذا أكو هنالك اسم لامع، لا تغركم الأسماء اللامعة، ماذا يقول؟ النقطة الثانية، هنالك قاعدة تقول هذه القاعدة، ما بالامتناع ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذه القاعدة تنحل إلى قاعدتين، القاعدة الأولى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، القاعدة الثانية الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا المقدمة كانت اختيارية ولكن النتيجة ما كانت اختيارية، ما كانت باختياره، هل تعذر؟ المثال المعروف لذلك، الذي يلقي بنفسه من شاهق، جاذبية الأرض تجذبه، جذب الجاذبية له مو اختياري، عندما يسقط على الأرض وتتحطم عظامه هذا مو اختياري، مو باختياري، ولكن هذا العمل يدان عليها أو لا يدان؟ نعم، ما يتمكن يقول الله تحطمي ما كان اختياري، زهاق روحي ما كان اختياري. المقدمة اختيارية، لا يعاقب على المقدمة وإنما يعاقب على ذي المقدمة. المقدمة إذا كانت غير اختيارية، ذو المقدمة إذا ما كان اختياري لكن المقدمة كانت اختيارية، ذو المقدمة يكون اختياريا، هذا ارتطام بالأرض اختياري، يعاقب على زهاق روحه. إذا واحد من البداية حذروه قالوا له هذه الأرض مسبعة أو مذأبة، فيها السباع فيها الذئاب، لا تروح، وباختياره وضع الخطوة الأولى. إذا هاجمه الذئب يعذر؟ لا يعذر. ليش خليت الخطوة الأولى؟ أنت دا تروح في طريق خطير، النتائج مو مضمونة. ولذلك الوالد رحمه الله في كتابه الوصائل المجلد الأول يقول بعض الفقهاء كانوا يشترطون شرط على من يريد أن يقرأ بعض العلوم اللي تتعلق بالمبدأ والمعاد. تقول أنا أخوض تيقنت بشيء فبها أعمل بيقيني، ما إلك حق. كانوا يشترطون عليه أنه يقرأ القرآن الكريم. القرآن خو لا ريب فيه، أحاديث أهل البيت لا ريب فيها، اقرأ، اقرأ العقائد الصحيحة والمعارف الحق، ثم بعد ذلك لا تقرأ هذه العلوم التي جاءت إلينا من وراء البحار، لا تقرأها عند أي واحد. أنتم ما لكم حق ترحون إلى جو ملوث، لازم تأخذون المناعة الكافية. هذا الطريق خطير، أخذ المناعة الكافية، باحتياط أدخل في الجو الملوث. أستاذ مستقيم العقيدة والفكر ثم اقرأ عنده هذا الكتاب، اقرأ عنده هذه الفكرة. أكو هنالك مستشفيات، لعله شايفيها، مستشفيات الأمراض السارية المعدية، تأذنون لنفسكم بدون مناعة كافية تدخلون في هذا المجال؟ ما لكم حق. احتياط كامل. واحد إذا أراد أن يدخل هذه الميادين، نظرية بشر قايلها مو معلوم، والعجيب أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها ومعذرا ما عدكم، آراءهم كلها متناقضة، معذرا ما عدكم، إذا عدكم عذر عذر عندك، إذا مؤمن عندك لا إشكال في ذلك، أنت معذور، مؤمن ما عندك. واحد يخطئ وعنده معذر ماكو إشكال فيه، ولكن واحد يخطئ بلا معذر. لاحظوا آراء أفلاطون وأرسطو وسقراط، كل آراءهم متناقضة، حتى بعض تحير، وهاي شلون طريق؟ الطيب إلى طريق واضح، معادلات معينة، أطباء عندهم قواعد يقينية مسلمة كلية واضحة، أكو تناقض أيضا بين الأطباء مجبور. إذا أكو منطقة فيها تناقض تلاحظ منتهى الاحتياط، ومع منتهى الاحتياط أنت مضطر أن تلجأ إلى الطبيب لأن بديل ما عندك. لكن هذا الطريق اللي كله متناقض، ما من فكرة إلا وخطأها الأستاذ، يقول فكرة تلميذه يخطأ. حتى الفارابي على ما أتذكر اضطر أن يؤلف كتاب الجمع بين الرأيين، العالم قديم أو حادث، تناقض. هذا شلون برهان عقلي؟ عالم المثال موجود أو مو موجود، تناقض. الجزء الذي لا يتجزأ موجود أو مو موجود، تناقض. كل تناقض. راجعوا كتاب الجمع بين الرأيين، هذا شلون طريق؟ مو مجبور تدخل في هذا الطريق، حتى واحد يعرض نفسه للعذاب الدائم على قول الشيخ والهلاك الأبدي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، فرضنا أنه المكلف معذور، ولكن العذر لا يعفيه من الآثار الوضعية. العذر هل يعفيك من الآثار الوضعية؟ لا. إذا واحد شرب الخمر وهو معذور، ما كان يعلم أنها خمر، يترتب على هذا الشرب الإسكار لو ما يترتب؟ بل يترتب. معذور أو مو معذور، ذاك بحث آخر. هذه الأشياء لها آثار وضعية، المعارف الباطلة لها آثار وضعية، الأثر الوضعي يترتب، علم أو لم يعلم. النقطة الرابعة، هذه النقطة مذكورة في بعض الروايات، احنا فرضنا أنه واحد ما سلك في هذا الخط وما أخذ هذه المعارف حول المبدأ والمعاد عن غير أهل البيت، يخسر آخرته؟ لا قطع. يعني هؤلاء الناس المؤمنين المتدينين من 1400 عام الذين لم يسلكوا هذه الخطوط ولم يؤمنوا بهذه الأفكار، خسروا آخرتهم؟ حتى أبطال هذا الميدان، أبطال هذا الفن، شنو يقولون؟ من أهل الجنة لو من أهل النار؟ قطعا هذا الطريق طريق الجنة. الطريق الثاني طريق مشكوك فيه على أقل تقدير. أنتوا دا ترحون في طريق مو مضمون، هذا الطريق يؤدي بكم إلى مكة قطعا، هسه خلال شهر لو شهريا. الطريق الثاني مو معلوم يؤدي بكم إلى مكة خلال أسبوع، لو يؤدي بكم إلى صحراء الربع الخالي حيث الموت والدمار والهلاك. عقل شنو يقول؟ عقل يقول أسلكوا هذا الطريق. أنا ذكرت هذا الدليل لشاب كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، حقيقة عميت عين لا تراك. أكو واحد يمكن ينكر وجود الله اللي في كل شيء له آيته؟ قلت له إذا الله ماكو فرضا مثل ما أنت تقول، إحنا لم نخسر شيئا. المتدينون هل خسروا شيئا؟ لا، يعيشون أفضل حياة. المتدين الحقيقي يعيش أفضل حياة، فلنحيينه حياة طيبة. أجلى مظاهر الحياة الطيبة في المتدينين، قلق ما عندهم، خوف ما عندهم، ألا أن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذاك الغربي كاتب كتاب عشت في جنة الله، عندما جاء إلى بلادنا ورأى المتدينين في بلادنا يقول ذول يعيشون في جنة. لم يخسر المتدينون شيئا، ولكن إذا بعد الموت تبين أكو الله، أكو آخرة، أكو حساب، أكو عقاب، أنت ماذا تقول؟ خسرت خسارة أبدية. قال إيه، هذا الدليل احنا سامعيه هناك في بلاد الغرب ونسميه دليل الاحتياط. دليل الاحتياط. الإمام قال في تلك الرواية: إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت، وإن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول احنا ما خسرنا شيء. ليش واحد يروح في طريق مو مضمون مو مأمون، وأكو طريق مضمون ومأمون؟ أحد رجال الدين يقول: جئت إلى العلامة الطباطبائي مؤلف كتاب الميزان، وسألته حول شخصية لامعة، فلان كلش لامع. قلت له: هذا الموضوع اللي يقوله في كتابه المسمى بكذا حول المعاد، لأن تلك الشخصية اللامعة تنكر المعاد القرآني، اعتمادا على مقدمات واهية، ظنون، تخيلات. قلت: هذا المعاد الذي يقوله هذا الرجل اللامع المشهور وأثبته في كتابه، بنظرك أنت العلامة الطباطبائي الذي تدرس كتابه، يعني العلامة الطباطبائي كان يدرس كتابه، بنظرك هذا المعاد يوافق القرآن ويوافق الحديث؟ هذا هو المعاد الذي قاله القرآن وهذا هو المعاد الذي قاله الحديث؟ قال: لا، هذا المعاد لا يوافق القرآن ولا يوافق الحديث، وهذا المعاد ليس معادا إسلاميا. وأنا، يعني العلامة الطباطبائي، عندما أصل إلى هذا المكان أعطل البحث بحجة من الحجاج، أجد حجة يعني عذر أعطل البحث حتى لا أقرأ هذه المطالب، بعدين بعد التعطيل نبدأ من مكان آخر. هذه القضية منقولة مكرراً، أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المرجع المشهور، كانوا يقولون له: لماذا لا تدرس، هاي مقدمة القضية، لماذا لا تدرس في حوزة النجف العلوم الكذائية التي جاءت إلينا من الآخرين، لهم تصورات معينة حول الله وحول النبي وحول الإمام وحول المعاد وحول الآخر؟ السيد كان يجاوب: النجف مصنع الاجتهاد، احنا في النجف نصنع مجتهدين، هاي الأشياء روحوا اطلبوها من مكان آخر. هذه القضية منقولة في الكتب. واحد يريد يصير مجتهد خليه يجي إلى النجف، في النجف أكو فقه، أكو أصول، أكو تفسير، أما أفكار الآخرين مو مكانها النجف. هذه القضية منقولة مكررا، أنه في يوم من الأيام جمع الأساتذة، أساتذة النجف ومدرسيها، فقال لهم أنه: أنا هذا الراتب الذي أعطيه هذا ملك شخصي إلي، لأنه أنا أقترض. السيد أبو الحسن رحمة الله عليه، مع أن الأموال كانت تجبى إلى من شرق الدنيا وغربها، ولكن كان ينفق، وحتى باع بيته وسكن في بيت إيجار، إيجار كان ينفق. الراتب اللي أنا أعطيه أنا ما عندي مال، أنا أقترض في كل شهر. إذا اقترضت أنت شيء هذا القرض يكون ملك لكم، القرض المقترض يملك ما اقترضه، وأنا من ملكي أعطي هذا الراتب وبعدين أنا أعوضه مما يصل إليه. وأنا لا أرضى أنه واحد يتلقى علوم عن غير أهل البيت أن يأخذ هذا الراتب، ما أرضى بذلك. واحد يترك أهل البيت، يترك النبي الأعظم ويترك عليا ويترك الحسن ويترك الحسين وينسج هو أفكار أو يعتمد على أفكار مختلقة، أنا ما أرضى. إحنا يجب علينا أن نعود إلى ثقافة أهل البيت، يجب أن نعود إلى معارف أهل البيت. هذه محرم التي أمامنا، محرم له أبعاد كثير. الإمام الحسين صلوات الله عليه له أبعاد متعددة. هنالك البعد الفقهي في حياة الإمام الحسين، البعد الأخلاقي في حياة الإمام الحسين، البعد التاريخي في حياة الإمام الحسين، البعد الشعائري الذي يتعلق بالإمام الحسين. هنالك بعد خامس يجب أن نهتم به، وهذه الأيام فرصة للعودة إليه، ثقافة الإمام الحسين، معارف الإمام الحسين. طبعا معارف الإمام الحسين هي معارف رسول الله صلى الله عليه وآله، هي معارف أمير المؤمنين. إحنا عدنا قصور هائل في هذا الجانب. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بيّنوا المبدأ، المعاد، الحقائق بيّنوها، مو فقط هذه الحقائق، المنظومة الثقافية لأهل البيت تحتوي جميع الحياة. أنتوا الآن إذا في مجمع اطرحوا هذا البحث، اطرحوا هذا السؤال، الحاضرون كم حديث يحفظون عن الإمام الهادي؟ يحفظون 10 أحاديث في محفل في مجمع. نعرف 10 أحاديث عن الإمام الهادي؟ النبي صلى الله عليه وآله ما قال في كتب الفريقين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. في حديث آخر قال كهاتين، ولا أقول كهاتين لأن هذه الإصبع تختلف عن هذه الإصبع، أما هاتان لا تختلفان لا تفترقان. كم نعرف من معارف القرآن الكريم؟ ما ينطبق علينا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما تركنا أهل البيت كثير منا. 10 أحاديث اطرحوا في مجمع تحفظون عن الإمام الحسين، 10 أحاديث. الإمام الحسين المشهور، العم السيد المجتبى حفظه الله، كان يقول إحدى الأشياء الضرورية في الهيئات في المجامع مسابقات لحفظ أحاديث أهل البيت. أحاديث أهل البيت مهملة مهجورة، مسابقة حفظ أحاديث أهل البيت. نشتري الكتب التي تتناول أحاديث أهل البيت نطالعها. هذه الرواية ينقلها العم الشهيد رحمه الله في كتابه كلمة الإمام الحسين صلوات الله عليه، ينقلها عن كتاب التوحيد. هل قرأنا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق؟ لا. هل قرأنا كتاب الكافي للكليني؟ لا. يقول عن عكرمة قال: بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق. نافع كان واحد من الخوارج، خوارج الآن تشوفوهم يبغضون أهل البيت، ذاك الوقت هم كانوا موجودين. في كتاب المناقب المجلد الثاني باب إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قال نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عمر: إني أبغض عليا. ليش؟ على الأقل علي هو الخليفة الرابع عندكم. علي إما هو الخليفة الأول أو الخليفة الرابع، ليش؟ ماذا صنع علي حتى تبغضه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله: من أبغضك فقد أبغضني؟ فقال له عبد الله بن عمر، قال له: أبغضك الله، أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ الشيخ مغنية، الشيخ محمد جواد المؤلف المشهور، كان له حوار ويا واحد من البعيدين عن مذهب أهل البيت، قضية مطولة لكن جزء منها. قال له: الله سبحانه وتعالى يعتبر عليا نفس النبي صلى الله عليه وآله. في آية المباهلة يقول: وأنفسنا وأنفسكم. إذا النبي موجود ماذا تصنع؟ لمن تروح؟ طبعا تلجأ إلى النبي. الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نفس النبي موجود، ليش تروح إلى فلان وفلان؟ بعد رحيل النبي نفس النبي موجود. في حياة النبي ما تروح إلى النبي، تأخذ دينك من فلان وفلان أو من النبي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ممن تأخذ دينك؟ من نفس النبي. الإمام الحسين موجود ولكن نافع لا يأتي إلى الإمام الحسين، يذهب إلى ابن عباس. بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق فقال: يا ابن عباس، تفتي في النملة والقملة، صف لنا إلهك الذي تعبده. مثلا إذا محرم قتل نملة شنو حكمه؟ روح على الأصل، أنت تعبد أي إله؟ من هو الله الذي تعبده؟ أنت تعبد الله الذي خلقك أو تعبد إلها أنت خلقته في مخيلتك؟ الراوي يقول: فأطرق ابن عباس هالشكل يعلل، يقول: إعظاما لله عز وجل، سإما إعظاما أو لشيء آخر. وكان الحسين بن علي صلوات الله عليه جالسا ناحية فقال: إلي يا ابن الأزرق. إذا تريد العلم المعرفة هذا بيت المعرفة. فقال: لست إياك أسأل، ما أريد أخذ المعرفة منك. الذين لم يأخذوا المعرفة من علي ومن الحسين انتهوا إلى ماذا؟ شوفوا، راجعوا كتاب التوحيد في صحاحهم. شوفوا الله اللي يصوروا كيف يصوروا، اللي ما أخذ معارفه من نهج البلاغة لازم يأخذ معارفه من اليهود والنصارى وأمثاله. قال لست إياك أسأل. فقال ابن عباس يا ابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم. إذا تريد علم، العلم في هذا البيت. إذا تريد أن تعرف الله، اعرف الله من أحاديث هؤلاء. فأقبل نافع ابن الأزرق نحو الحسين، فقال له الحسين صلوات الله عليه يصف الله سبحانه وتعالى كنز من المعارف، الله الذي نعبده من هو؟ الإمام الحسين يبين لنا في هذا الحديث. في حديث آخر إن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي يسألونه عن الصمد. الصمد يعني شنو؟ فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم. انتم بإمكانكم تأخذون كتاب الكيمياء بدون معلم تفهمونه؟ ممكن؟ شايفين واحد في العالم ماخذ كتاب الكيمياء وفهمه بلا معلم؟ يمكن؟ العلم الكتاب لا يكفي، الكتاب يحتاج إلى مبين ويحتاج إلى مفسر. النبي الأعظم وأهل بيته هم مفسروا القرآن. فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ثم يتكلم حول معنى الصمد حديثا مفصلا. هذه العقدة اللي دوخت البشرية، عقدة القضاء والقدر، مو محلولة. أي مذهب من المذاهب الإسلامية ما تمكن أن يحل هذه العقدة. موجود حل هذه العقدة في أحاديث أهل البيت. كتب فلان إلى الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يسأله عن القدر، فكتب إليه اتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا أهل البيت، فإنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر. أنتم تؤمنون بالقدر خيره وشره، يعني شنو؟ شنو معناته؟ لا يمكن لغير النبي الأعظم ولأهل بيته صلوات الله عليهم الذين هم ورثة علمه أن يحلوا هذه المعضلة وهذه المشكلة. القضية لا تختص بالمعارف، تتناول جميع جوانب الحياة. واحد عندما يطالع ثقافة أهل البيت يجد أشياء عجيبة في ثقافة أهل البيت. في هذا الكتاب صفحة 323 الإمام صلوات الله عليه حتى يبين الإمام الحسين قضايا طبية دقيقة، نهج البلاغة مشحون من القضايا الطبية الدقيقة. مرة أنا حللت ذلك. الأئمة صلوات الله عليهم مثل الأب الشفيق الذي يهتم بكل ناحية من ناحية من نواحي حياة أولاده يبينون لهم، حتى بعض الأطباء كتبوا كتب نهج البلاغة والطب الحديث في المجال الاجتماعي، كلمات الإمام الحسين في المجال الأخلاقي، في المجال العائلي، في المجال الفردي، كيف يسعد الإنسان في حياته الشخصية؟ كيف يسعد في حياته العائلية؟ كيف يسعد في حياته الاجتماعية؟ يمكن كلمة واحدة تكون مفتاح لحل المشكلة ومنهج تسيرون عليه 80 عام. هذه الثقافة في بعدها المعرفي الذي يتعلق بعالم ما وراء الطبيعة، وفي بعدها الحيوي الذي يتعلق بعالم الطبيعة، يجب أن نعود إليها. وهذا شهر محرم فرصة جيدة مضافا إلى بقية الجوانب: الجانب التاريخي، الجانب الشعائري، الجوانب الأخرى، العودة إلى ثقافة الإمام الحسين صلوات الله عليه، طرح ثقافة الإمام الحسين. الإمام الحسين ماذا كان يقول؟ الإمام الحسين في دعاء عرفة ماذا يقول؟ من أروع الأدعية المشحونة بالمعارف دعاء عرفة. الآخرون ما عندهم دعاء عرفة، إحنا بديل ما عدنا، إذا تركنا نهج البلاغة فما هو البديل؟ إذا تركنا دعاء عرفة فما هو البديل؟ إذا تركنا الصحيفة السجادية كما تركها كثير من المسلمين فما هو البديل؟ بديل ماكو. دعاء عرفة مشحون من المعارف، بل أدعية أهل البيت عموما إذا تطالعونها بنظرة معرفية، يعني دا يبين معارف في صيغة دعاء مشحونة بالمعارف. هذه المعارف التي يطمئن القلب إليها، يعني بعد ماكو طريق أضمن من طريق أهل البيت، ماكو طريق أقرب من طريق أهل البيت. ما يقوله فلان وفلان يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، ولكن ما يقوله أهل البيت لا يحتمل الخطأ. إحنا يجب علينا أن نحاول أن نقترب أكثر إلى هذه الثقافة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، نحاول أن نعرف ونحاول أن نعرف الآخرين. المعرفة أولا والتعريف ثانيا. في الحديث: فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. الظالمون هاي مهمتهم، أنه يمنع المعرفة، هذا الشيء اللي يخافون منه. كان أكو واحد من العلماء ما كان منتمي إلى خط أهل البيت، معروف ومشهور، هذا بعد قضية مطولة الآن ماكو مجال لذكرها، اقتنع بخط أهل البيت وانتمى إلى خط أهل البيت وكتب كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت الأنطاكي. الأنطاكيان أحدهما الأنطاكي الأكبر، هذا بعد أن أعلن انتماء إلى مذهب أهل البيت، زوجته ذهبت إلى القضاة وقالت على أثر الأجواء التي خلقوها، قالت لهم: أنا هل أعتبر منفصل عن زوجي لأنه أعلن انتماء إلى أهل البيت؟ حدث الانفصال، الانطلاق مو الطلاق. فالقضاة قالوا: لا، اختلاف الدين، اختلاف المذهب لا يسبب الانفصال، أنت باقية على زوجيتك. فبقيت، ولكن قالت لزوجها: أرجوك قضية مذهب لا تبحث به، أنت على مذهبك وأنا على مذهبي. قال: ما يخالف. الأنطاكي الأكبر احترم رغبتها فلم يبحث معها. في يوم من الأيام الشيخ الأنطاكي جالس في غرفته وأمامه كتاب ويقرأ في الخطبة الفدكية للصديقة فاطمة صلوات الله عليها. حدث له عمل، ترك الكتاب مفتوح وذهب. زوجته جاءت، رأت كتابا مفتوحا، أخذت الكتاب، شدتها الكلمات، كلمات الخطبة الفدكية جدا قوية، وأسلافنا كانوا يحفظون هذه الخطبة. بعد أن عاد الشيخ الأنطاكي قالت له زوجته: أنا رأيت هذا الكتاب مفتوحا وطالعت هذا الكتاب وشدتني هذه الكلمات والمعارف والحقائق وبكيت. الخطبة الفدكية واحد يقراها بتأمل وتمعن ويرى موقف بنت رسول الله الوحيدة صلى الله عليه وآله، أي موقف. وبكيت واقتنعت بمذهب أهل البيت، وأنا الآن أعلن انتمائي لمذهب أهل البيت. أحد الإخوة اللي يروح إلى البلاد الأجنبية قال: أنا عندما أروح أخذ أشرطة، لعله قال أخذ دعاء عرفة أظن، أدعية أخرى. قال: على أثر هذه الأشرطة انتمى مجموعة إلى مذهب أهل البيت، دعاء واحد. إحنا هذه المعارف يجب أن نستوعبها، نتعرف عليها، نخرجها من حالة الهجران، ونحاول أن نعرفها للآخرين، فإن فيها سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.